وكل شيء فعل في الزهوف وكل صغير وكبير إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله صل على حضرة النبي. الله صل عليك يا مصطفى. وما أمرنا إلا واحدة كلمة. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل صغير وكبير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي وما وكل شيء Mama! علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان الشمس والقمر الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله من حسوما

لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا من السماء Oh! ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.